فعند تيمران إذا خففت أن فما الحكم؟ بقي عملها وجوبا على ما يظهر. أحسنت. ومنهم من جعله جوازا كما ينقل عن سبويه ذلك وجوبا كما يظهر. أحسنت. ويكون اسمها ضمير الشأن غالبا. أحسنت. والخبر جملة إذا لم يصرح بالاسم، الخبر جملة، وأما إذا صرح به فقد يكون مفردا بأنكر بيع. أحسنت. فهذه الخلاصة، أن إذا خففت استكن اسمها. قوله استكن، ماذا قيل هنا؟ نعم، لأن الحرف لا يستكن فيه، لكن الناظم تجوز رحمه الله فعبر بالسكن عن الحذف، عبر بالسكن عن الحذف، وإلى الحرف لا يستكن فيه، وضمير النصب كذلك لا يستكن. نعم. التزام كون الضمير للشأن، رأي من؟ الجمهور. عند من؟ أبو عبد الله كان يوافق الأخ، رأي ابن الحاجب. طيب، أحسنت. هو رأي لبعضهم فقط، وهو رأي ضعيف كما في النكت. أما الجمهور على خلافه، قال السيوطي رحمه الله في النكت، والقول بأن اسمها ضمير الشأن مشى عليه ابن هشام في القطع، وهو رأي ضعيف، والجمهور على أنه لا يختص به، الجمهور على أنه لا يختص به. كنا نظن أن الجمهور على هذا، لكن الجمهور على خلاف هذا، وإنما هو رأي ضعيف مشى عليه ابن هشام في قطع النداء، ورأي ابن الحاجب. نعم. للناظم لا، الناظم يرى أن يكون ضمير شان وغير شان، لذلك ما قيد هنا. وإن تخفف أن فسفها استكن، ما قيده بشان ولا بشان، أطلقه. هذا هو الصحيح، أنه لا يشترط به أن يكون ضمير شان، فإن سبويه يقدر في الآية المتقدمة أنك يا إبراهيم، وناديناه أن يا إبراهيم، أنك يا إبراهيم، فهذا رأي ضعيف عندهم تخصيصه بالشان، مع أنه اشتهر عند المتأخرين. فإذن هو في الغالب أن يكون ضمير الشان في الغالب، وقد يكون غيره، اسمه استكن أطلق، لكن هل قال ضمير الشان استكن؟ اسمه استكن أي حذفه، لكن لا يشترط أن يكون ضمير الشأن، سواء كان للشأن أو لغيره. قول الخبر اجعل جملة، هل هذا شرط؟ في الغالب أيضا. نعم، أحسنت. في الغالب يكون جملة، فإذا قدر بالشأن وجب أن يكون جملة، وإذا كان بغيره فلا يجب. إذا كان بغير الشأن قدر فلا يجب، وإنما إذا قدر بالشأن، لأن ضمير الشأن لا يخبر عنه إلا بجملة، فلا يخبر عنه بمفرد. عندك يا محمد، ما هو أنت محمد هذا في واحد؟ نعم، عندك، بارك الله فيك. إذا كان الخبر جملة فما الحكم؟ إذا كان جملة فعلية فعلها متصرف غير دعاء، وجب الفصل عند جماعة من النحاة، عند الجمهور، بواحد من أربعة، بقد أو التنفيس أو النفي أو لو. أحسنت، بارك الله فيك. وما هو رأي ابن مالك؟ الأحسن فقط، الأحسن الفصل، وليس بواجب عنده. طيب، أحسنت. فماذا يفهم من كلام الناظم عندما أنه إذا كان جملة فعلية فعلها دعاء غير متصرف فالأحسن الفصل أو الواجب الفصل، فماذا يفهم من هذه التقييدات؟ يفهم منه إذا كان جملة اسمية لا يجب الفصل، وإذا كان الفعل غير متصرف لا يجب الفصل، وإذا كان متصرفا دعاء لا يجب الفصل. أحسنت، ولا يحسن الفصل. أحسنت. ولماذا يؤتى بالفصل وجوبا على رأي الأكثرين مع ما ذكر؟ أحسنت. نعم، للفرق بين المخصصة والمصدرية، لأجل التفريق ودفع اللبس. فلما كانت الإسمية والفعلية التي فعلها جامد والتي فعلها دعاء لا يقع أو لا تقع بعدها الناصبة لم يؤت معها بالفصل، لأنها لا تلتبس بالناصبة المصدرية. أما الدعاء، أما غير الدعائية المتصرفة فتلتبس، أو التي فعلها دعاء غير دعاء تلتبس، احتاجت إلى الفصل. قال رحمه الله: والفاصل أحد أربعة، أحد أربعة أشياء. الأول قد، كقوله تعالى: ونعلم أن قد صدقتنا. ما خليفة؟ طيب، نعلم فعل مضارع، نعم منصوب. نعم، وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف، أنه قد صدقتنا، أن الشأن قد صدقتنا. أحسنت. وقد حرف تحقيق، وصدقتنا فعل وفاعل ومفعول، والجملة خبر أن المخففة، صدقتنا أولا خبر أن المخففة واسمها محذوف وجوبا، هنا ضمير الشأن يكون وجوبا. أحسنت. وأن وما دخلت عليه سد المصدر سد مسد مفعولي نعلم، والشاهد الفصل هنا بقد، لأن الجملة فعلية فعلها متصرف غير دعاء، فيجب الفصل أو يستحسن. قال: معلوم أن المخففة وأن المخففة حرف، فكيف تدخل على الفاصل وهي حروف؟ فهي بالحقيقة داخل على مقدر، على اسم، وليس داخل على الفاصل في الحقيقة أو في التقدير، فهي داخل على اسم مقدر أنه، فالحرف لا يدخل على الحرف، هذه قاعدة عندهم أن الحرف لا يدخل على الحرف. فهنا أن قد ما دخلت على قد، وإنما هي داخلة على مقدر تقديره أنه، أنه. هذا الجواب. قال: هل المخففة من الثقيلة تؤول مع ما بعدها بمصدر؟ نعم، تؤول مع ما بعدها بمصدر، فلها أحكام الثقيلة، المخففة لها أحكام الثقيلة، أن هذه لا تفقد شيئا منها، غير ما ذكر من حذف الاسم في الغالب والتزام الجملة في الخبر. أما الأحكام المتقدمة العمل والمصدرية تبقى وتستصحب مع المخففة. قال رحمه الله: الثاني حرف التنفيذ، وهو السين وسوف. فمثال السين قوله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى. سليمان عنده. طيب، علم فعل ماض، أحسنته. وأن مخففة من الثقيل، والفاعل مستتر قبل ذلك تقديره هو، فاعل ضمير مستتر قبل ذلك تقديره هو. طيب، واسمها ضمير الشان محذوف. احسنت. سين للتنفيس ويكون فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. ومنكم جار مجرور خبر مقدم. ومرضى اسمها مؤخر اسم سيكون. احسنت. والمصدر الاول سد مسد مفعولي علمه. نعم. وجملة سيكون قبل ذلك خبر أن المخففة من الثقيلة واسمها محذوف. أنه أنه أي الشان سيكون منكم مرضى. قال ومثال سوف قوله قول الشاعر واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر. طيب والجملة خبر فعلم المرء ينفعه. تمام. أن مخفف من الثقيلة كل فاعل وما موصول في محل جر. طيب احسنت. الالف الاطلاق. وجملة سوف يأتي خبر خبر عن المخففة واسمها ضمير الشان محذوف وجوبا ضمير الشان. احسنت. لا يصرح به ضمير الشان. قال الثالث النفي وقد تقدم معنى أنه بلا أو لن أو لم. قال أبو حيان ولم يحفظ فيما ولا لما فينبغي أن لا يقدم على جوازه حتى يسمع الهمع. قوله النفي أي بلا أو لن أو لم. بلا أو لن أو لم. قال أبو حيان ولم يحفظ فيما ولا في لما. فينبغي أن لا يقدم على جوازه أن لا يقدم على جوازه حتى يسمع الهم. قال إذا قلنا زيد وعمر قائمان هل نقول قائمان توارد عاملان مختلفين مختلفان لفظا ومعنى؟ لا توارد عليه عامل واحد. هذا في حكم العامل الواحد إذا وجد مع العطف فمع العطف عامل واحد فهذا جائز لا يختلفون فيه إذا كان التوارد بالعطف. قال الثالث النفي كقوله تعالى فلا يرون ألا يرجعوا إليهم قولا. تفضل. نعم. همزة الاستفهام والفاء ما هي هذه؟ عاطفة. أحسنت. وهل هي مقدمة عن تأخير أم هذا هو مكانها؟ مؤخر عن تقديم. معذرة. هل هي مؤخر عن تقديم أم هذا مكانها؟ في خلاف. أحسنت. في خلاف منهم من يقول هي مؤخرة عن تقديم فالأصل أفأ فأ. نعم الأصل هكذا فلا يرجعون ثم أخرت لأن الهمزة لها صدارة في الكلام فأخرت وإلا هي الأصل مقدمة على الهمزة لكن أخرت لأجل أن الهمزة لها صدارة في الكلام وهي عاطفة على الكلام المتقدم عاطفة على الكلام المتقدم في الآيات المتقدمة وليست على محذوف هذه إذا كانت مؤخرة عن تقديم. ومنهم من يقول هذا مكانها والعاء المعطوف بها محذوف المعطوف بها محذوف هذا رأي الزمخشري. الظاهر يا أخوان أن هذا المكان هو مكانه، ما عندنا دليل على أنها مؤخرة عن تقديم، فنبقى على هذا، هذا هو مكانها. والمعطوف محذوف، المعطوف بها محذوف، هذا قول الزمخشري. أما التقديم فيه تكلف، مع أن ابن مالك يرد على الزمخشري بقوة في كتابه الذي هو إعراب مشكل الصحيح، صحيح البخاري، يرد على الزمخشري وما يرتضي منه هذا، لكن قوله ما هو بعيد. فالعيني يرد على ابن مالك في شرح البخاري وما يرتضي هذا من ابن مالك، هذا الكلام أنه مؤخر عن تقديم ما يرتضيه، والله أعلم. هذه المسألة لعل تأتي في المغني، ذكرها في المغني وإن شاء الله تأتي معنا. قال أفلا يرونها واصل، واصل لا نافي، أحسنت، يرون فعل مضارع مرفوع تجرده من ناصب والجازم والمخفف من الثقيلة، واسمها ضمير الشان محذوف أنه، ولا نافية، ويرجع فعل مضارع مرفوع لتجرد من ناصب والجازم. طيب إليهم جار يتعلق الفعل وقول المفعول به، وهذه الآية من أدلة أهل السنة على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يعبدونه ما يتكلم، كيف يعبدونه ولا يتكلم؟ فالكلام صفة كمال، فإذا يثبت لله سبحانه وتعالى من مفهومها، هناك أدلة صريحة في ذلك. والشاهد أحسنت، الشاهد هنا المخففة من الثقيلة اسمها محذوف، والفصل هنا بلا النافية، بالنفي وهو لا، هذا الشاهد. وجملة لا يرجع إليهم قول خبر، ما شاء الله. والمصدر المؤول سد مسد مفعول، مفعولي يرونه. قال وقوله تعالى فلا يعلمون محتملة، محتملة للعلم، محتملة للبصر، الظاهر العلم أقرب كلمة، فلا يعلمون، فلا يرون، يعلمون، نعم، أن المخففة من ضوابط، من ضابطها الأغلبي، ضابطها الأغلبي، نقول ضابطها الأغلبي أن تسبق بعلم أو ظن، يرون بمعنى يعلمون، فلا يعلمون، هذا في الغالب، وإلا قد لا تسبق بشيء من هذا. وآخر دعواهم أن الحمد لله، ما سبقت بعلم ولا ظن، لكن هذا ضابط أغلبي، هذا هو الصحيح، ومنهم من قال هذا واجب، هذا ضابط لازم، لا بد أن تسبق بعلم أو ظن حتى نعرف أنها المخففة، وهذا مو صحيح، وإنما هذا الضابط هو في الغالب فقط أنها تسبق بما ذكره بعلم أو ظن، ومن غير الغالب ما سمعته. وآخر دعواهم أن الحمد لله، على خلاف أن هنا، منهم من قال زائدة، ومنهم من قال مخففة من ثقيلة، ولا يشترط أنها تسبق بعلم أو ظن، وإنما هذا في الغالب. أما التفسيرية ليست تفسيرية، لأن لم تسبق بجملة فيها معنى القول دون الحروف، وإنما مسبوقة بمفرد آخر دعواهم. قال من الفروق التي تذكر بين أن المشددة وأن المخففة أن المخففة يتقدم خبرها في حين يمتنع مع المشددة، أفاده ابن الحاجب في شرح مفصل. هل فيه سماع ولا هذه أضعف التقدم، تقدم خبرها قال، وإن هذا الشاهد فيه شاهد، هذه أضعف تخفيفها يضعفها. قال رحمه الله وقوله تعالى يحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، تفضل. و أن مخففة نعم اسم ضمير الشأن محذوف أنه سنته وجملة نجمع لن نجمع عظامه لن نجمع عظامه إعرابها خبر أن سنته واسمها محذوف سنت. قال وقوله أيحسب أن لم يره أحد عندك طيب أيحسبك يحسب المتقدم أن مخففة من ثقيل الفاعل مستتر هو أن لم نعم اسمها ضمير الشان محذوف لم حرف نفي وجزم وقل يراه فعل مفعول مجزوم علم جسم حذف حرف العلة وأحد فاعل جملة لم يره أحد خبر أن المخطف والشاهد الفصل بالنفي في جميع المواضع التي ذكرت قال الرابع لو وقل من ذكر كونها فاصلة كما أشار إلى هذا الناظم رحمه الله تنفيس أو لو وقليل ذكر لو أي قل من يذكرها قال الرابع لو وقل من ذكر كونها فاصلة من النحويين ومنه قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة أن مخففة من الثقيلة نعم هذه ضوابط يا أخوان تعرف بها المخففة إذا رأيت الحروف هذه بعدها مباشرة تعرف أنها المخففة من الثقيلة أو رأيت في الغالب قبلها علم تعرف أن المخففة من الثقيلة فهذه ضوابط نعم اسمها ضمير الشان محذوف وجوبا لو حرف امتناع لامتناع تلك لولا حرف امتناع لوجود أما هذه حرف امتناع لامتناع حرف شرط غير جازم تقام فعل وفاعل هكذا ما هو الذي جزمه لو على رأي من ما أريد أقول على رأي هل أصاب لكن زعلوا معنا يا أخوان أصاب على رأي من هذا حتى لا نظلم الجماعة على رأي محمد ما فيه الله يصلحك لو هذه حرف شرط غير جازم غير جازم ما تجزم استقام فعل وفعل تمام طيب أحسنت نعم وجملة أحسنت لو استقاموا خبر أن مخففة واسمها كما ذكرت محذوف الشاهد الفصل بلو نعم طيب وأن لو كانوا يعلمون الغيب من هذا الباب كيف تريد ماذا تريد كيف لماذا مرفوع من هو مرفوع ما هو مجزوم الله يصلحك هذا فعل ماض لا لا يقول لماذا ما هو يعني مجزوم استقاموا يبحث عن النون هو اين النون هذه علامة الرفع هذاك في المضارع من الأفعال الخمسة التبس عليه في المضارع فقط التبس عليه في المضارع كل جواد كبوه نعم قال رحمه الله لأنه يضحك على الناس ضروري يضحكوا عليه هذه عقوبة من الله إذا لم يعرف أحد تجده يضحك خصوصا هذا يضحك عليه أنت تضحك عليه الآن قال رحمه الله وقوله أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم تفضل تمام يضحك على الناس يضحكون عليه يسر الله لك من يضحك عليه تفضل سند الهمزة الاستفهام والواو عاطفة على ما تقدم في الفاء الكلام خلاف فيها لم حرف نفي وجزم وقل. فعل مضارع مجزوم بلم على جزم حذف حرف العلة للذين متعلق به يهدي. يرثون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون أي علامة رفعه. طيب نعم من بعد متعلق به يرثون. طيب المخفف من الثقيلة سنتة اسمه ضمير الشان محذوف ولو حرف امتناع لامتناع او حرف شرط غير جازم. نشاؤه فعل مضارع مرفوع لتجرده من ناصب الجازم. أصبناهم فعل مضارع سنتة ايش أصبناهم ما هو مضارع ذا. اعد اعد لقنتنا خطأ انت لعلك رأيت الهمزة بس. اقل فعل وفعل ومفعول صار فعل ماض تمام فعل وفعل ومفعول احسنته بذنوبهم. نعم سببية متعلق الجار مجرور متعلق بالفعل. طيب احسنته والشاهد ما له هذا استعد. الشاهد يا اخي الفصل بين المخففة وبين الفعل بلو وهذا موجود لكنه قليل. سند بارك الله فيه. تقول وقد يكون الفصل بإذا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله ما ذكره الفصل هذا يزاد أيضا كما في الاكتشاف. وقد يكون الفصل بإذا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله الاكتشاف الثالث 77 و200 ألف 77 و200 ألف. قالوا مما جاء بدون فاصل الأصل هو الفصل وقد يأتي بدون فاصل وهذا مذهب الكوفيين كما سيأتي. قالوا مما جاء بدون فاصل قوله علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤلي بأعظم مسؤول. الشاهد أن يؤملون هذه أن مخففة من الثقيلة ولم يأتي بعدها فاصل مع أن الفعل الذي بعدها متصرف غير دعاء. فالأصل أن يؤتى بالفاصل وهذا قليل وهو مذهب الكوفيين. أما البصريون يوجبون الفصل ويجعلون أن هذه المصرية أهملت حملا لها على ماء المصرية فهم ما يقولون هذه المخففة هذه المصرية عندهم هذا مرجوح بل هذه المخففة من الثقيلة والفصل إنما هو أغلبي. فصل بينه وبين الفعل المتصرف غير الدعاء الذي بعده إنما هو أغلبي وليس بلازم. قال وقوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة في قراءة من رفع يتم في قول تقوله قول الكوفيين وهو قول الكوفيين. قال الناظم في شرح التسهيل وقول الكوفيين عندي أولى بالصواب. قال الناظم في شرح التسهيل الثاني 45 وقول الكوفيين عندي أولى بالصواب فإنه لا يلزم منه إهمال لا يلزم منه إهمال ما وجب له الإعمال فإنه لا يلزم منه إهمال ما وجب له الإعمال. فعلى قول البصريين الذي سيأتي يشير إليه إشارة يلزم منه إيش؟ إهمال ما وجب له الإعمال. علموا أن يؤملون قالوا هنا أهمل الحرف يعني يجب له الإعمال. لماذا أهمل؟ قالوا حملا على ما هذا تكلف. بل هذه المخففة والضابط موجود مسبوقة بإيش؟ بعلم. هذا هو موطن المخففة في الأصل أنها تسبق بعلم. وأما الفصل فكما سمعته هو أغلبي وليس بلازم. قال وقوله لمن أراد طيب في قراءة من رفع يتم في قول وهو قول كفين أي أنها المخففة في قول فيكون تكون أن مخفف من ثقيل أو اسم محذوف ويتم الجملة خبر. قال في قراءة من رفع يتم في قول، والقول الثاني قوله هو قول البصريين، وهو قول البصريين. والقول الثاني أن أن ليست مخففة من الثقيلة، بل هي الناصبة للفعل المضارع، وارتفع يتم بعدها شذوذا لا داعي لهذا، لا داعي له، بل هي المخففة من الثقيلة، ولم يؤت بالفاصل لأنه أغلبي وليس بلازم. هذا هو. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك.